مثلا من الاعتراضات التي ترد على هذا التنسيق العام، الاعتراضات التي ترد من حديثة، الاعتراض الأول حاصله استبعاد في هذا الضعف من ما تحرر له لذلك الاعتراض الثاني لكن هذا تفسير واضح. احنا نتعامل مع هذا ما انت لو جاوبت ايش الكتاب كان هذا الجواب على الاعتراض ممكن ما من بعض الرسلة. يعني احنا في الحقيقة من الرسلة ومن في الحقيقة من الرسلة ذا كل نحسن ان المتكلم الغراب مثل عن الشيخ آقا رسلتين بالأسل عدم الرسلة. لكن حسنجية سلام ابنه الشيخ الطيسي في كتاب منسوب اليه طبعا والكلام كلام الشيخ الطيسي ويدعي هذا المطلب فأفضل يتعلم عن اول انه لماذا لم يتعرض له بقضية الكتب تعرض الرسلتين تعرض ولم يتعرض لماذا اخرين احتمالات الاحتمالات كلها موجودة يعني وليس احتمال يجب ان غرضنا نقول ان هذا استبعاد محض ما نعلم ما كان عليه دليل. الاعتراض الثاني ان يقال لا ان منشا دهر الشيخ في المقام هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما وصفه عن جماعه هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما وصفه عن جماعه كما تقدم. ولذا فهو لا يجيب على ذلك وليس شيئا في قباله حتى يدخل بحثا مستقلان. الجواب عن هذا الاعتراض هو ان دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما صح عن جماعه منهم هؤلاء الثلاثه الذين ادعى الشيخ الطوسي الاجماع في حقهم هذه الدعوة لا يمكن تفسيرها بما تقدم احتماله سابقا من أن المقصود هو أن أصحاب الإجماع لا يرونهم لا انفتان يمكن تفسيره بهذا التفسير حينئذ قد يكون الاعتراض وجيها لان يقال ان هؤلاء الثلاثه هم بعض من بعض تشكي الاجماع في حقهم لا يلوم ولا عن كفر خصوصا بعد الالتفات الى ان الشيخ الطوسي عطف غيرهم على هؤلاء الثلاثه فقد يكون ذلك اشاره إلى الباقين في كلام التشهير غيرهم بس إن كان عذاب تسارقا غير الثلاثة وغيرهم إلا أنك عرفت في ذلك الباب أننا لا نستفيد من عذاب التشهير أكثر من دعوى الاجماع على تضييق هؤلاء والشيخ الشهادة حقهم لأنهم فقهاء وبالله على تزويقهم وتوثيقهم وأنهم علماء بالله فقهاء لا أكثر من ذلك. بينما عبارة الشيخ صريحة بالإجماع على شيء يباين ذلك، يباين ما استفدناه من عبارة التشريع. أي الإجماع على أن هؤلاء الثلاثة لا يرضون لله فقط. ومحط ذلك لا وجه لإرجاعي. كلام الشيخ الطوسي إلى مستعاب التشريع. وأما كلمة وغيرهم في كلام الشيخ الطوسي فيمكن أن يراد بها أشخاص ناقلون حالهم حال هؤلاء الثلاثة قد يكون بعض هذا الغير هو من ذكرهم الكشف. والنتيجة أن هؤلاء الثلاثة هناك إجماعان من الأصحاب حقهم إجماع على تصديقهم ووفاقتهم وإجماع على أنهم لا يرون إلا عن الخطا. وهذا ليس مستبعدا فإن هناك عدد لا بأس به على ناقيل التزم لأنهم لا يرون إلا عن شيء من الخطأ. فإذا قول غير مثلا علي بن إبراهيم القمي على ناقيل هذا جواب الأكاية هذا أنها دارة على دارة غير دارة جحاد إلى حد يجب لنا نعمل بلا بلا نحن ان الشيخ الطوسي نفسه خالف مدعى الاجماع على من بعض الكتبات في كتاب التهذيب والاستقرار مثلا ذكر في باب العدل عن بعض أصحابنا عن زرارة عن نبي عبد الله عليه السلام قال السائدة وغير السائدة الدوام في الأكل. قال أي شيء قلتي في مكان التعليق على هذه الرواية، فأول ما فيه أنه مرسل، ومن هذا دليله فلا يعارض به الأخبار المسندة. فأول ما فيه أنه مرسل، ومن هذا دليله فلا يعارض به الأخبار المسندة. وهذه مخالفة صريحة من التعارض في الأصل. هذا ممكن الجواب عنه، أولا بأن متبدل النظر ليس عليه، وأولا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي بعد الالتفات إلى أن كتاب الأذن تأثر زمانين الكتابة للتسهيل والاستصحاب، فيكون حاكما عليهما مقدما عليهما، يعني رأيه في الأذن مقدم على رأيه في الاستصحاب والتسهيل. نعم، هذا قصص كثير مثل هذه الشيء في القضايا، واضح كان جدا مساعدا شيخ الحوثي عنده تلبس القضايا كثير من واحدة النقل كاتب أولا من التخاطب في كلمات العلماء وخصوصا الشيخ الطنسي لأنه كان موسوعا كتب في كل شيء وفي كل فن ليس بعزيز، وهذا له شواهد كثيرة جدا لكلماته وكلمات الشيخ نفسه. نعم، لكن نقول بأنه على متأخر زمانا فحينئذ يخرج رأيه ذاك، ما هو ما غفل ولا ادعى، ما رأيه كان ذاك تدل إلى هذا الأكثر المتأخر. الإنسان يقول له مستمع تعاقب كثير في كلمة، وهناك جواب آخر يمكن أن يلتزم به إذا آمنا بأن كتاب الاستفسار والتأويل ألفهما الشيخ الطوسي فرد على أبناء العامة، وكبيان للفقه الإمامي المستند إلى أدلة معتبرة وأن حاله كحال الفقه في المذاهب الأخرى، يستند إلى أدلة، وحينما ترد رواية مخالفة من استقر عليه المذهب مثلا يحاول الشيخ الطوسي أن يبين فيها معاني ولو كان هو لا يلتزم بهذه المعاني، في مقام اخر غير مقام المحاجب مع ابناء العامه في مصلحه المذهب. من الممكن ان تكون هذه الروايه لانها مخالفه مثلا لراي الطائفه، رد هذا انها مرسلة ومرسلة لا تعارض المسلمين. أنا أمت يقول هذا ما أقدر أقوله بناء على هذا أكل الشيخ الكلام مشهور المؤلفون مو للراد كان ناظر في تأليف الكتاب إلى ذات هذا المؤلف المؤلفين عامل يقولون الشعب لا ينفتح فيه مع ذات الأرضين فأملفهما في هذا في هذا المقام إلى هذا الرياض خير مذهب من المنتجي فيردها في ردود مختلفة الاعتراض الغابع وهو ما ذكره في الفي حفظه الله من أن صحت هذه الدعوة التي دعاها الشيخ الدوسي إذا لم تستمع إلى تصريح هؤلاء الثلاثة لأنهم لا يرمون ولا يسمون إلا عز وجل دعوة بعيدة هذه الدعوة إذا لم تكن إلى التصريح دعوة بعيدة وغير متيسرة من أين عليك الطائفة أن هؤلاء لا يرون ولا يشكرون إلا من المعلوم أنه لن يصل إلينا ومن يدعي احد انه لا صرحوا بانهم لا يرون ولا يبصرون انهم لا يسمعون الا عنهم وعلى الاعتراف بلا الدعوه لا بد ان تسال ولا التصريح اذا ما تسال ولا التصريح دعوه بعيده من يعرفون فنجي للتصريح تصريح معه لا نقل الينا الى ادعاء ما احد من اصحاب هذا الكون ما حد يقول انهم صرحوا الثلاثه صرحوا بانهم لا يرون ولا يسمعون الدعوة بعيدا هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه لما تقدمت الإشارة إلى في تقرير الاستدلال من الكاشف عن التزام هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا أنفسهم ما ينحصر بالله لا ينحصر بالله فإن ظهور الحال كما قلنا يعتبر كاشفا قرينا لا يتم في كاشفيته وقرينيته عن ماذا عن القران اللغوية وليس بعيدا ان الكائفة اكتشفت ذلك منهم من ظاهر حالهم بعد الالتفات الى ما تقدمت الاشارة الى ايهم من ابن تلامذة لا اله بعد المجمعين والتلميذ مطلع على احوال استاذين وشيخين ولا تكون الدعوة بعيدة المجمعين الذين كانوا صلاحين بالعلمين الغاية من الرعمل شو التلاميذ كل من يروع النوع التلميذ صلاحين يصرفون لا لأن التلاميذ يصرحون هم يصرحون لأن التصريح عن حاجة مشكلة يصرحون يقول دول التلاميذ هم مطلعين على أحوالهم فإذا حينما سمع أعوان قد يكون ظاهر حال أولئك أنهم لا يرون إلا أنفسهم ومما نسأل يا جماعة من كشفنا عنها عن هذا الحال هو ظهور حال هؤلاء أنهم لا يرون إلا أنفسهم لأنهم صرحوا بأنهم لا يرون إلا أنفسهم مضافا الى اننا يكفينا احتمال ذلك، يكفينا احتمال ذلك، لأننا مطالبين بتفسير كيفية نشوء هذا الإجماع. نحن مطالبين بتفسير كيفية نشوء الإجماع ونشوء الإجماع. نحن ما نقل إلينا نتعامل مع هذا الإجماع، ما كيف نقل هذا الإجماع؟ نحن لا مطالبين به. تفسير احتمال هذا لدفع الاستبعاد الذي ذكره كله، احتمال هذا المطلوب. هذا المحمل بلا اشكال محتمل ان هذا يستمر الى دور الحالة الحالية. ما مطالب الا اللهم ان يجب الاستبعاد هذا الوجود فاتنا له الانتواء هذا، وعلى بعيد جدا ان يوصل فيها في الاجماع وما هو دي السيسة بخير سيئة. يعني بالله يكفينا ان نبري ثمان معقول، ثمان معقول يكون مثل الاجماع ولو لم يجب ان يثبت بلا اجماع. ثمان هذا المعقول هذا خالص المهم نجي اجماع وفل انه ونقلت ثقة انه والاجلة الشملة نتعامل معه في بديل. الاعتراض الخامس، أن هذه الدعوة إن تمت في مسانيد هؤلاء فلا تتم في مراتبهم. خصوصا في مراتب ابن أبي عمير الذي لا يعرف هو من يروي شنو؟ من يروي عنه. قدم الإشارة منذ عنوان اعتراض نتيجة الحوادث التي حصلت لكتبه على ما هو مذكور. لا لأنه لا لأنه حادثة صارت معروفة حرق كتبه وخرج من السجن حين قام يرسل مضمون مثل الحديث يحفظه. يعرف انه يروي مثلا عن واحد عن جرار لكن يعرف هذا ما يدفع لهذا الواحد كاتب دكاتب لكنه يعرف كيف عم يرسل. اذا هو مثلا يعرف من يروي عنه فكيف تتم هذه الدعوة؟ كيف يقال انه لا يروي الا عن كتب؟ والجواب هو ان وأن منشأ الاتفاق لو كان هو استقراء حال من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة من قبل الطائفة لكان هذا الاعتراض وجيها جدا. من الطائفة غير هي شون بعدها تعرفها لأنه لاحظت من يروي عنه هؤلاء الثلاثة فوجدتهم كلهم استقراء. هاي تنظر متحديد المراتب نفسه يعني الطائفة ما تعرف من ذلك اللي يروي عنهم هؤلاء الثلاثة في المراتب. لكن من تقدم سابقا من منشاء الدعوة ليس هو ذلك، منشاء الدعوة هو ظهور الحال كما قلنا. وهذا لا يفرق فيه بين المراتب وبين المسانيد. بل يصح حتى إذا نسي أحد هؤلاء الثلاثة من روى عنه الرواية كنقيب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يذكر هو روى عن واحد عن جرارة هذا الروى مبين متصل لكن مثلا هو نجد بأنه مثلا لا يروي إلا عن شنو؟ نعم. الناقل لهذا الكلام لا يوم من دمر مليئ فتبا كان يفت الشيخ لأن الشيخ لا يقول أنا أنتزم بهذا المثال لأنه قال طائفة أجمعت على ثم هؤلاء لا يرون الا عن سمع. الاعتراض السادس انه قد ثبت ان هؤلاء قد رووا عن الضعفاء، هؤلاء الثلاثه رووا عن الضعفاء، وهناك احصائيه قام بها بعضهم واحصى عدد الضعفاء الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثه، فثبت انهم عدد عدد انهم ليس بالكثير. فكيف يدعى ان هؤلاء لا يرون الا هذا الاعتراف حينما يبين بهذه الصيغه جوابه واضح. وهو أن هذا لا يوجد تشكيك في أحد الدعوة، لأن اختلاف عليكم السلام عليكم الآراء والنظريات لا يوجد تشكيك في أحد الدعوة، لأن اختلاف الآراء والنظريات في التوثيق والتضعيف كثير جدا، فلعل هؤلاء الضعفاء الذين روى عنهم الثلاثة والذين ثبت عندنا ضعفهم كانوا شنو غير ضعفاء عند هؤلاء الثلاثة، عدد من يروي عنه هؤلاء الثلاثة فهذا أيضا لا يضر بالاسم، لأن الشيخ الطوسي ماذا يقول لنا؟ الشيخ الطوسي يقول أن الطائفة اتفقت على أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقتين، ثقتين عندنا عند هؤلاء الثلاثة من عند الشيخ الطوسي، واضح لأنه قد يكون الشك حتى عند هؤلاء وليس قد عادي عند الشيخ الطوسي. إذن نحن نتعامل مع هذا معاملة التوثيق في توثيق الآخرين، فهم لم يعارض بتضعيفين عملنا بهذا التضعيف، واذا عرض بتضعيفين اعلمنا قواعد المعارضه في علم الرجال، فيكون توثيقا معارض ماذا بتضعيف شخص ماذا، كما لو وثق النجاتي شخصا وضعفه الشيخ الطوسي. اذا تضعيف الشيخ الطوسي يعني وجود معارضة في حق شخص ما، فإن رواية هؤلاء عنا توجد توثيقا بينما الشيخ الطوسي شنو ينقل لنا شنو تضعيف الأخر. قد يقول مثلا نحن اعتمدنا على كلام اخر يا بعض، لكن بقية الاخر النجاشة ضعف بعض الشيخ الطوسي كشوي بعض، لكن وضعه وضعه نحن نجعل الحماد نطبع الاعتراف التابع ولعله الاخير هو ان يقال انه بعد ان ثبت وجود ضعف في من يروي عنهم هؤلاء فكيف يسوء العمل بمراتبهم في من يروي عنهم هؤلاء كما تقدم الإشارة إليه فكيف يجوز العمل بمراتبهم للحال أنه يحتمل أن يكون من أرسل عنه هؤلاء وأحد الضعفاء الذين ثبت عندنا شنو ضعفهم ولعل اول من اشار الى هذا الاعتراف هو المحقق المعتبر وهذا الاعتراف اذا اردنا النصور صياغه فنيه فنقول انه ان العمل بمراتبهم يعني التمسك بالعام في الشغل المزاحية ان التمسك بالاجماع باحداث اعتبار المراتب التمسك بالعام في الشغل المزاحية وذلك لاننا عندنا عام وهو مثلا ما تقدم من كل من روى عن هؤلاء فهو شنو ثبت هذا ورد عليه نقصص نقصص هو عباره عن اخراج بعض الرواه الذين روى عنهم هؤلاء حيث ثبت عندنا شنو ضعف بعد ما نعمل بالعام به واضح نأتي إلى المراتب نقول نحن ألا نحتمل أن من أرسل عنه هذا هو أحد هؤلاء الضعفاء الذين خرجوا بالتفصيل فتكون الشبهة شبهة مصداقية للمقصر ولا يجوز التمسك بالعام الشبهة المصداقية من عن هؤلاء من ثبت عندنا بعضهم من عرف هذا من ما قال من ما احتمال انه هو واحد من الضعفاء كيف يتحكم هذا اعتراض سني ولعله من اقوى الاعتراضات على هذا التوثيق العام هذا الاعتراض سيدنا الثالث الشهيد الثالث رحمه الله على جواب مفصل عنا لا بأس استعراضه وجواب متين وعلى هذا الجواب تنفي الشهيد المرحوم على العمل بهذا لكن يعمل بان كل من يروح عن عمل الله يبقى في قلبه. حاصل جوابه يبقى الله سرات. وعند المرأة طبعا هذا لا يخص المرأة في السماء واضح هذا لا يخص المرأة لا اقرار على المنشار على المحقق جواب ما فيه شهيد الله عليه هذا الجواب هو من المراسيل على قسمين مراسيل لا يفهم منه تعدد الوثيق كما إذا قال عن بعض أصحابنا مثل ماذا القسم الثاني مراسيل يفهم منها تعدد الوثيق كما إذا قال عن غير واحد أو عن طائفة أو عن عدة أو عن جماعة وما شابه غير واحد عدة حرب أما القسم الأول ومن هذه الأمور يروي عن غير واحد عن زرارة يعني يروي عن واحد عن زرارة عن اثنين عن زرارة عن ثلاثة عن زرارة أما القسم الأول فهناك عدة محاولات للجواب عنهم عن الاعتراض يعني في القسم الأول المحاولة الأولى أن يقال إن التمسك بالإجماع في المقام ليس من باب التمسك الآن في الشباب من الآخرين وذلك لأن هذا العموم المذكور والمستفاد من كلام الشيخ الطوسي ليس أفراده الرواة حتى يقال أن الشبهة المزدحية باعتبار أن الشك في وثاقة الوثيق شك في كونه ذاتا للمخصوص المعلوم أن أفراد العام ليست هي الرواة حتى يقال أن الشك في وثاقة الوثيق شك في كونه مصداقا للتخصيص المعلوم واضح تقل معنى ياهو وإذا أعطاء الستة والعشر من الخلق أنه لا ضعفاء رحيم شك في وثاقة الوثيق شك في أن هذا مصداق للضعفاء وشنا أو لا فأتشل مصداقيا واضح بل الشك في المقام شك في التخصيص الزائد لأن الموضوع العام هو الروايات لا الرواة وتكون كل رواية من روايات هؤلاء فردا من موضوع العام وموضوعا للشهادة بأنه لا يرويها إلا عن ثقة وحينئذ يكون الشك في روايتين شكا في تخصيص جائز. إن يكون المخصص دائرا بين الأقل والأكثر، من الواضح أنه يرجح فيما زاد على الأقل إلى العام بالاتفاق. واضح الجواب؟ نقول أن أفراد العام هم نفس الرواة، نقول لا الرواة اللي يرون عنهم الثلاثة، طب هذا العام أفراد هذا المطعم العام ميت يعجرون عنه، ثبت أن 10 منهم ضعفاء، ثبت حديث. هذا الراوي الوثيق اللي يشوف في وثائق من يدري أنه من جملة العشرة أو شنو أو لا أكثر شنو من الباقية، هذا الاعتراض منه على هذا الثاني. الآن نقول لا، أن موضوع العام مو الرواة، أما الروايات في الرواية من روايات هؤلاء يشملها الشهادة، يعني أن الراوي لا يرويها إلا عن شنو؟ إلا عن بعدهم 100 رواية. واضح؟ من أعزك في أن هذه الرواية واضح من هذه العشرة أولى، وإنما عدم شك أن هذه الرواية هل تخلفت عن العام كهذه العشرة التي علمنا بتكلفها شنو؟ أو لا. واضح؟ الشكيطة تنجاز بالضبط انتظر ماذا قالتهم العلماء وقررت سمت قطعا أشك في أنه قرر السابق أشنا أو لا طريقي ترسلني بالعام لا أشكال هنا عدنا 10 قطعا خرجت لما ثبت أنه غير مرة مع الخطأ، فهذه الدعس اللي هي مرسلة واللي ما عرف عمن غواها أشوف أنه هذه أيضا خرجت عن العام أو لا، أشوف أنه تقول ذلك بعد تنفق محمد هنا يكون تنفق محمد شبه المستقبل ويانا أن كل رواية من روايات مكتبية أن كل رواية من رواياتهم لا يرونها إلا عن مو الكلام في أنه هؤلاء الرواة الذين يروي عنهم هؤلاء كل الانتقاد، وإن القضية الأخرى إلى أن هؤلاء في رواياتهم لا يرون إلا عن ثقات. مو في إجماع على أن من يروي عن هؤلاء الثلاثة هم ثقات مثلا، أو إجماع على أن استجابة معنى من المرض. الجواب الثاني وهو المهم وهو يعتمد على حساب الاحتمالات، يعتمد على حساب الاحتمالات ويبين في سير الشهيد ان احتمال ان يكون الوصية المرسلة احد هؤلاء الثلاثة احتمال ضعيف جدا يقابله الاطمئنان على انه ليس منه، والاطمئنان حجة يعني ما في ذلك.